السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيتغنى الغرب إن هم أول من نادوا بالحقوق والحريات وكذبوا. أول من نادى فعلا بالحقوق والحريات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان في كل عبادة من العبادات بيؤكد من خلال العبادة دي على مراعاة حقوق الإنسان وإعطاء الإنسان الحرية المنضبطة التي لا يترتب عليها أذى للخلق ولا يترتب عليها أذى للإنسان وهو واقف بين يدي الله عز وجل. لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا قد إيه للإنسانية حرمة لا يجوز بحال من الأحوال الاعتداء عليها، لحدثتنا هذه المشاعر قد إيه هذه الرسالة العظيمة، الرسالة الخاتمة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطت حق الكرامة لبني آدم وانكرت الاعتداء على أي إنسان أيا كان هذا الإنسان إلا المحارب. تعالوا النهاردة نسمع كتير من المشاعر وهي بتتكلم عن حق الكرامة، عن حق الآدمي وحرمة الاعتداء عليها تحت أي صورة كانت. في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول بيت الله الحرام، فمر وهو يطوف على إنسان قد ربط إنسانا من يديه يعني بخيط أو بحبل يشده به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ بيده أخذا رفيقا رقيقا. كان عنده عبد ربطه من إيديه كده وبيسحبه كما تسحب الدب. النبي صلى الله عليه وسلم راح قطع الخيط، قطع الحبل ده وقال: خذه بيده. من خلال مناسك الحج النبي راعي حق الكرامة. في الحج مفيش حد يقول أنا، لأن الكل عند ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت متساوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن أباكم واحد وربكم واحد، ألا فلا يفخر أحد على أحد. لا خير لأعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وغيرها من الخطب اللي كانت في حجة الوداع بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: ألا إن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الحقوق والحريات وحرمة النفس الآدمية وحرمة الاعتداء عليها، فلا يجوز بحمل الأحوال إن حد يعتدي على حد. نادى بحقوق الإنسان قبل ما الغرب ينادي بحقوق الإنسان. ويروي سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه يخطب في حجة الوداع يقول: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. كانت العرب زمان في الجاهلية لو أحمد قتل محمد كان أهل أحمد، كان أهل محمد يقتلوا ابن أحمد، أبو أحمد، خال أحمد، عم أحمد، فكانوا يقتلوا اللي معروف في الطار عند بعض بلاد المسلمين، يقتلوا أهله والأقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حرام أن تعتدى على نفس بغير حق. وفي نفرة عرفة النبي صلى الله عليه وسلم نادى: أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، لا يقتل بعضكم بعضا، تأكيدا على حرمة النفس وحرمة الاعتداء عليها. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال إن أباه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة قال: أيها الناس، بمثل حصى الخذف لا يقتل بعضكم بعض. وانتم بترموا الجمار خلوها بالحصى الصغيرة حتى لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخذف حتى لا يتأذى أحد. هتولي إعلان حقوق إنسان راعى الإنسان قبل خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم التي راعى فيها الحقوق وراعى فيها حرمة الآدمي. بل ومن مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات النفس البشرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المؤذيات حفاظا على النفس. عارفين بمجرد ما بندخل مكة أصبح حرام علينا نحن نقتل الصيد، إلا خمسة أشياء أباح النبي لنا قتلها لأنها تؤذي الإنسان، لأنها تعتدي على حرمة هذا الإنسان مراعاة لحقوق الإنسان. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدقة والغراب والكلب العقور، خمس حاجات تتقتل لأنها تؤذي الإنسان، وإن كان قتل الحيوانات في مكة محرم لحرمة هذا المكان، بل علشان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على حرمة الإنسان ومراعاة حقوق الإنسان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عن حمل السلاح داخل مكة، ليتربى المجتمع الذي اعتاد على حمل السلاح والغارات والقتل وعدم الرحمة، علشان يتربى المجتمع ده على الرحمة وعدم الظلم وعدم الاعتداء على الناس. يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، مكة لا يحمل فيها سلاح، مكة لا يحمل فيها سلاح، مراعاة لحقوق الناس، علشان المجتمع يتربى على مسألة احنا ما ينفعش يؤذي بعضنا بعضا، علشان لما نرجع بيوتنا يبقى كل إنسان له حقوق نراعيها، وله حرمة نراعيها، وله كرامة نراعيها. بل أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان بعض المحظورات داخل مكة ليه؟ علشان حفظ لحق هذا الإنسان. كعب بن عجرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده القمل انتشر في رأسه، الهوام انتشرت في رأسه، القمل وغيرها من حشرات رأس مالت رأسه وآذته أذى بالغ، وانتوا عارفين إن حرام على المحرم إنه يقص شعره. فلما جاء كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك آذاك بعض هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. طب ما هو حلق رأس حرام على المحرم، احلق رأسك مراعاة لحرمة الإنسان ومراعاة لحق الإنسان في حياة لا يكون فيها شيء مؤذي، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه اذبح شاه. ده كله ليه؟ مراعاة لحقوق الإنسان إنه يعيش حياة طيبة، حتى وإن كان ربنا حرم عليه إنه يأخذ من شعره وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم أباح إنه يحلق هذا الرأس إذا كان يترتب على وجود هذا الشعر، إذا كان يترتب على وجود هذا الشعر أذى لهذا الإنسان. ده ليه؟ حفظ حق الإنسان، حفظ حرمة الإنسان، حفظ كرامة الإنسان. ماذا لو تكلمت المشاعر؟ لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا قد إيه الإنسان بقت له حرمة في الإسلام، قد إيه الإنسان بقت له كرامة في الإسلام، قد إيه الإنسان بقى عبارة عن مجموعة من الحرمات يحرم على أي إنسان آخر أنه يعتدي عليها. زياد بن حذيم يروي عن أبيه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه يخطب في خطبة عرفة يقول: أيها الناس اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. سبحان الله، النبي بيعلمهم هنا أن الإنسان ده له حقوق وله كرامة لا يحل لأحد أبدا أنه يعتدي عليها. مش زي النهاردة في بلادنا وبلاد المسلمين أصبح أهون شيء يعتدى عليه وعلى حقه هو الإنسان، لا، النبي في خطبة عرفة بيقول لهم الكلام ده. وأبو حرة الرقاشي يروي عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أزود الناس عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ليوم ما تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى. ويوم النحر والنبي واقف عند الجمرات بيرمي الجمرات ينادي في الناس، ده خطبة عرفة وأول يوم من أيام التشريق، وفي أوسط أيام التشريق عمال ينادي في الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هتولي النهاردة دستور غربي بدأ بهذه الكلمات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يوجد. لو حدثتنا المشاعر وتكلمت معنا لأخبرتنا أن أول من نادى بحقوق المرأة والحفاظ على حقوق المرأة وبيان حقوق المرأة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع النبي كان حريص على تأكيد مبدأ الحريات ومبدأ الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى، دعا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. بل وعند الترمذي دعا النبي في حجة الوداع أن يستوصي الرجال بالنساء خيرا، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهم عوان عندكم، فإنهم عوان عندكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وفي طعامهن. إن أنتم تحسنوا للنساء ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حرمة هذا الحق، حق المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجة وأبي داود من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق: أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ده تأكيد على حقوق المرأة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع درس في الحريات، حرية الكلام والمناقشة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النهاردة لو أي رئيس أو أي ملك حد حب يتكلم معاه في الطريق والله يضرب بالنار قبل ما يوصله. أما رسول الله ففتح مجال وحرية الكلام والمناقشة مع كل أحد، سمع أسئلة كل الناس، بل وكان بعض الصحابة يناقشون رسول الله فيما يحل ويحرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة قال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يعني محدش يقطع من الأشجار بتاعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني خلي كل الأشجار حرم نقطع منها إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم، بيستخدموا الإذخر في البيوت. فقال النبي: إلا الإذخر. ده بيناقش النبي يقول له حرم كل شيء بس بلاش دي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لكلام العباس رضي الله عنه ويفعل ما قاله العباس. لو حدثتنا المشاعر لبينت لنا ان الدين ادانا كامل الحرية انك تختار النسك اللي انت عايز تتنسك به، عايز تحج افراد ولا تمتع ولا قران، ادتنا حرية اختيار الوقت اللي احنا نطوف فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي وقت من ليل او نهار. ادتنا حرية اختيار التعجل في يومين او البقاء لليوم الثالث. ادتنا حرية الاختيار في مسألة الأعمال داخل مكة، إنك تشتغل بالتجارة وغير ذلك، تجمع بين العبادة وبين الدنيا. سبحان الله، سبحان الله. ده كانت الحجة كلها بيان للحقوق وبيان للحريات، بيان للحقوق وبيان للحريات. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على مزيد من الحقوق في حجة الوداع. فتحدثنا المشاعر، لو تكلمت المشاعر لأخبرتنا وقالت لنا: أما سمعتم عن حقوق المرأة في الإسلام كيف أن في حجة الوداع كيف أن النبي أوصى بها وحث على إكرامها؟ أو ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شكواها وسمع مسائل النساء في حجة الوداع؟ أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ظروف المرأة الخاصة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أن المرأة تغادر مزدلفة بعد منتصف الليل؟ أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس كل الحجيج لما حاضت السيدة صفية رضي الله عنها وحبس الناس، لأن السيدة صفية حاضت فتعبت، فبقى النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها. النبي حبس كل الحجيج علشان يراعي السيدة صفية رضي الله عنها. أما علمتم أن النبي أسقط عنها بعض الأعمال مراعاة لضعفها كالإضباع، كشف الكتف الأيمن، والرمل في الحج، الرمل في الطواف، أو رمل أثناء ما بين السعي في الصفا والمروة؟ أما رأيتم كيف النبي راعى ضعفها؟ لحدثتنا المشاعر وأخبرتنا، أرأيتم كيف النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطر عائشة رضي الله عنها لما أخرجها للتنعيم بتأتي العمرة؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتخبرنا المشاعر وتقول لنا: هل رأيتم كيف أن النبي أوصى بالأطفال مراعاة لحقوقهم؟ يعني الدنيا كلها شافت النبي في حجة الوداع، كما في صحيح البخاري: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل رضيفه على دبته. الفضل كان طفل صغير، وأسامة بن زيد كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات. تخيلوا أن النهاردة رئيس الجمهورية هو ماشي، أو ملك ماشي، هو مش مركب معاه إلا الكبار، الوزراء والكلام ده، ما يقعدش جنبه إلا الوزراء والناس الكبار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلي اللي جنبه الأطفال الصغار، الحفاوة بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالأطفال. يقول ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل النبي واحدا وحمل واحدا أمامه وواحدا خلفه، يمسح رأس هذا ويمسح على صدر هذا. ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم طفلا، بل كان يعلم ويمازح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الأطفال في حجة الوداع. ابن عباس يقول: فكان يضرب على أفخاذنا، بيلعب معنا كده، يقول: يا بني أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، ومع العمال يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لشكواهم ويجيب على أسئلتهم ويراعي ضعفهم ويأمر الناس بالإحسان إليهم. ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المشاعر تحدثنا إن حجة الوداع بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة من باب إثبات حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وأدمية الإنسان، ولا يجوز لحد أبدا أن يعتدي على هذه الحرمات. جعلت حجة الوداع بالنسبة لنا إن الإنسان دمه وماله وعرضه حرام، حرام لا يجوز للإنسان أبدا أنه يعتدي عليها. علمتنا حجة الوداع الحرية، افعل ما شئت طالما أنك لا تغضب ربك ولا تخالف شرعا ولا تؤذي أحدا. علمتنا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكرم الإنسان المرأة والطفل والخادم والعامل والدب. علمتنا حجة الوداع إزاي فعلا أن الإسلام هو أول من نادى بالحقوق والحريات قبل الأمم الأخرى. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.